تكون صبرا فوالله ما ابتلاك إلا لأنه يحبك وما ابتلاك إلا ليسمع صوتك فأين صوته في الثلث الأخير من الليل هيا ارفع يديك وابسط كفيك واشكو الحال إليه ستجد الإجابة أسرع من خفض يديه لما؟ لأنه سطر في الكتاب وقضى Yeah. مخلوق فكان خلق السماوات والأرض إلا جعلت له من دونهما فرجا ومخرجا وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي ما استعان بغيره مخلوق إلا زلزلت الأرض من تحت قدمه ويا أباني في أي أودية الدنيا هلك اقرأ التاريخ لتعلم المصير المحكوم لهؤلاء إذا نستعين به وحده إياك نعبد وإياك نستعين ليست القضية من عليه إنما القضية من معك فهل ملك الملوك معك؟ فهل ملك الملوك معك؟ المعصوم في الغار يحاصره صناديد الكفر وهو وحده بلا حبيب ولا قريب ولا وارث له ولا معين بارت الحيل في قطعة السور قال لها أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فأجاب المعصوم يا أبا بكر إن كنت في الصحراء وإذا بكلب راعي الغنم يعدو عليك ما أنت صانع؟ قال أدفعه ما استطعت إلى ذلك يا سيدي قال وإن عدا أخرى قال أدفع قال وإن عدا أخرى قال أدفع قال يا بني هذا أمر يطول قال ما العلاج قال برب الغنم يكفيك كلب الغنم استعن بربك جل وعلا ما عصاك يا ابن ادم لك اله تطرق بابك وقت ما شئت كيف ما شئت لا عليك الا ان تتوضا وتقف في المحراب وتقول الله اكبر اذا رفع العبد يديه للتكبير الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد استعن به وحده وفوض الأمر إليه وحده وتوكل عليه وحده ساجدا على عجالة وإلا فكل عنصر يحتاج إلى لقاء ثانيا ارضى عن الله جل وعلا ارضى عنه فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سلطان ايها الحبيب الملك جل في علاه ما ابتلاك الا لانه يحبه ما ابتلاك الا ليرفع في درجاته ويحط من سيئاتك واسامك التي هي كالجبال الله جل وعلا يريد ان يسمع صوتك يريد ان يسمع مناجاتك اين بها اين انت من البكاء بين يدي الله جل في علاه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ارضى عن الله قال نبي للأمم صلى الله عليه وآله ومن والاه إن عصم الجزاء من عصم البلاء وما ابتلى قوما إلا لأنه يحب إلا لأنه يحبهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله سخط. فله سخط. عمر بن الخطاب يرسل إلى أبي موسى الأشعري رسالة في غاية الرقة، محواها أما بعد فاعلم أن الخير كله في الرضا عن الله جل وعلا. متى ستصل إلى هذا الأمر؟ متى سترضى عن الله جل وعلا حتى يرضى الله عنه؟ أحد السلف جاءت يده فقطعت فضحك، قالوا سبحان الله تضحك بمثل هذا الموضع؟ قال نعم، تسترت مالي عند الله فابتسمت لذلك. الفضيل بن عياض يموت ولد له وهو في الجنازة تذكرت ما لي عند الله من الأجر فابتسمت لذلك. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه سخط. ثالثا، ارضى بالمقدور. أنت عبد، شئت أم أبيت، وهو ملك يسير ملكا كيفما شاء، لأنه حكيم خبير وكل شيء عنده بمقدار. قال نبينا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عبادي نوع إذا ما أعطيته لفسد حاله، وإن من عبادي نوع إذا ما منعته لفسد حاله. من الذي يدبر الأرزاق؟ ومن الذي لم يكن ليخطئك، أي لم يكن ليتجاوزك، وما أخطأ لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذن لن تهدأ وساوس نفسه ولن يهدأ باله إلا حين ترضى بالمقدور. ارضى بما قسمه الله لك فهو خير اختيار، اختيار الملك لنا جل في علاه. وما هي إلا سويعة وجنة عرضها السماوات والأرض، هي ساعة فرضى عما قدره الله لك جل في علاه. المنصور بن أبي عامر ولي من ولاة الأندلس كان يجعل يوما للرمضان، فجاءت امرأة عجوز كثيرة إليه، قالت: يا أيها الملك، إن لي ولد ليس لي غيره قائم على شأني، وأنا عجوز مسن كثير. قال: اسمه. قالت: فلان بن فلان. قال: يقتل. تحطم قلبها وصارت إلى الله جل وعلا. وإذا بالرسالة تصل إلى الحارس مكتوب فيها يطلق. فقال الحارس: ليس هذا شأني، إنما شأني يقتل أو يسلم، لا شأني يقتل. فإذا بالرسالة تعود إلى الأمير مرة أخرى، فكتب مرة أخرى: فلان يسلم. فكتب مكان يسلم يطلق. فجيء الحارس نظر إليها وقال: ليس هذا من شأني، ردوها أخرى إلى الأمير. لذلك طويت الصحف، طويت الصحف، فرضى عما قدره الله لك جل في علاه. ثالثا، إلا قلبك يقينا في الله جل وعلا، إلا قلبك باليقين، فاليقين هو الإيمان كله. باليقين ستتحول المحن إلى منح، باليقين سترى الإشراق من بعد الإغلاق، سترى النور من بعد الظلمة، سيولد العسر من باطن العسر. باليقين تخلى العثرات وتمحى السيئات وترفع الدرجات بإذن رب الأرض والسماء. باليقين ستجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الأنس برب الأرض والسماء. باليقين كل محنة منحة، باليقين ستنظر إلى بواطن الأمور وتضع ظاهرها، لأن الحكيم كل يوم هو في شأن، الحكيم كل يوم هو في شأن. الأيام دول والليالي إمام أهل السنة والجماعة. ساكنة مطمئنة وإبراهيم خلف الوادي. ربنا إني أسلمت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يقيم الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ويستجيب الله لأوليائه. لكن لا بد من الاختبار والابتلاء. Yeah. اسمه بقطع يده اليمنى مع قطع يده اليسرى، هذا أول الأسبوع. وفي نهاية الأسبوع قطع اليد اليسرى مع القطع اليمنى، وفي الأسبوع الذي يليه تفصل رأسه وتعلق على باب قصره. فجاءت المرأة العجوز الكثيرة المسكينة وقالت: يا ابن فرات، ألا تعرفني؟ قال: عليك بالثلث الأخير من الليل، عليك بالثلث الأخير من الليل، الساعة التي ينزل فيها الرب نزولا يليق بجلاله، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حين ينزل الرب في تلك الساعة على أي شيء يكون ليلك، على أي عبادة تكون أيها الحبيب؟ هل قرأت جزءا من كتاب الملك جل وعلا واستشعرت أنه يكلمك بغدراتك وفدراتك، بتطاولك عليه ليل نهار صباح مساء سرا وإحرارا؟ هل استشعرت أنك من قافلة الأنبياء؟ هل استشعرت أنك من أمة خير الأنام؟ هل استشعرت أن البشرية الآن في حاجة إليك لأنك محمدي؟ البشرية الآن في ضلال، من يحمل مشعل الهداية إلا أنت؟ فقالت المرأة لابن الفرات: يا ابن الفرات، عليك بالثلث الأخير من الليل في الساعة. قالت: اسمع يا ابن الفرات، اسمع يا ابن الفرات، إذا جاء الوزير وكاتباه، إذا جاء الوزير وكاتباه، إذا جاء الوزير وكاتباه وقاضي الأرض ألحق في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فقطع رأسه وعلق على وليس له إلا الإجابة جل في علاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الفاروق عمر على منبره في نهاية عمره يبكي ومبلغ دموعه لحيته وهو يقول ربي كم قصرت رعيتي وضعفت قوتي وشاب راسي، فاقبضني اليك غير مفرط ولا مفتون. اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فقالوا له يا امير المؤمنين، ان من يطلب الشهاده يطلبها عند السرور في الحدود مع الجيوش. فقال بالدعاء باليقين في الله، ان ترضى عن الله، ان ترضى عن المقدور، وان تستعين به وحده وتفوض الامر اليه وحده، حينها ياتيك الفرج من بين يديك ومن خلفك. واعلم علم يقين، بل حق يقين، ان مع كل محنه منحه. ومن العسر يأتي اليسر. اللهم